السلام عليكم. عليكم السلام. عندي طعمك حرمة جارة أكلية والدكتور طعمك معنا عمر الصيام. ما ديش تعرف هذا طعمك. لا تصوم. ايه لا تصوم. لا تصوم. اقول لا تصوم. لا تصوم ها؟ اي نعم. واذا كان المرض هذا ايه يعني سيستمر معك ايوه اطعم عن كل يوم مسكين. عن كل يوم مسكين ها؟ اي نعم. وان كانوا لا انه بس لدم انما هو من اجل تو العملية ايه فانتظر حتى يعافيك الله وتصوم. جزاك الله خير. انت زين الحين؟ ايه خلاص عمر. بارك الله فيك. السلام عليكم.